يالله يا المعتلي عن عرش سبحاني، يا الواحد اللي خلق آدم من الطين. أبدي بذكرك على خطي ولوزاني، ليلك خضوع سجود المصلين. أبدي بذكرك على خطي ولوزاني، ليلك خضوع سجود المصلين. يا الله يا الماتلي على عرش سبحاني، يا الواحد اللي خلق آدم من الطين. يا الله يا الماتلي على عرش سبحاني، يا الواحد اللي خلق آدم من الطين. أبدي بذكرك على خطي ولوزاني، ليلك خضوع سجود المصلين. يا الله يا المعتلي على عرش سبحاني، يا الواحد اللي خلق آدم من الطين. يا خالق الكون والدنيا ومكاني، يا صاحب الملك لي بأمرك تمشيني. يا خالق الكون والدنيا ومكاني، يا صاحب الملك لي بأمرك تمشيني. أبدي بذكرك على خطي ولوزاني، ولوزاني خضوع سجود المصلين. يا الله يا المعتلي على عرش سبحاني، يا الواحد اللي خلق آدم من الطين. يا العالي المغتني، يا المعطي الغاني، على طريق الهدى والحق تهديني. يا العالي المغتني، يا المعطي الغاني، على طريق الهدى والحق تهديني. أبدي بذكرك على خطي ولوزاني، ليلك خضوع سجود المصلين. يا الله يا المعتلي على عرش سبحاني، الواحد اللي خلق آدم من الطين. الواحد اللي خلق آدم من الطين. يا الواحد اللي